وفي لفظ من حفظها دخل الجنه. ولم يبينها صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه ما بينها، لكن لو وفق الانسان فاحصاها وحفظها وصادف انها في 99 فهو موعود بهذا الخير. هذه من احاديث الفضائل، ان لم يمت على كبيره كبائر الذنوب، فان مات على كبيره فالكبائر من اسباب حرمان دخول الجنه، من اسباب دخول النار الا ان يعفو الله. والقاعده الشرعيه من الايات المطلقه والاحاديث المطلقه يجب ان تحمل على المقيده وتفسر بها، لان القران لا يتناقض والسنه لا تتناقض، والاحاديث تصدق بعضها بعضا والايات تصدق بعضها بعضا، فوجب حمل المطلق من الايات والاحاديث على المقيد وتفسر ذلك بذلك، تفسير هذا بهذا. قد قال الله سبحانه: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاشترط في تكفير السيئات ودخول الجنة اجتناب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس، والجمعة للجمعة، ورمضان رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فإذا حفظ الأسماء الحسنى 99 وهو مقيم على الزنا أو الخمر هم معرض للوعيد وعلى خطر من دخول النار إلا أن يعفو الله عنه أو يتوب. لكن إن دخلها هو موحد مسلم بسبب بعض الكبائر لا يخلد فيها خلاف الخوارج والمعتزلة، بل يعذب على قدر الجريمة ثم يخرجه الله من النار فضلا منه إحسانا، ولا يخلد في النار إلا الكفار الذين حكم عليهم القرآن بأنهم كفار أو السنة. أما العصاة فلا يخلدون، إذا دخلوا النار كالزاني والسارق والعاقل والبيه ونحو ذلك من المعاصي لا يخلدون إذا دخلوا النار، إذا ماتوا عليها ولم يتوبوا هم متوعدون بالنار، فإن عفى الله عنهم فهو أهل الجود والكرم سبحانه وتعالى، وإن لم يعفوا عنهم عذبهم على قدر الجريمة التي ماتوا عليها، ثم بعد ذلك يطهرون، ثم بعد ذلك يخرجون من النار قد طهروا بالعذاب. قد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متواترة أن العصاة يخرجون من النار ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات، ويشفع الملائكة، يشفع المؤمنون، يشفع الأفراط. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج المعتزلة. ويدل على هذا قوله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وجعل المعاصي تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وجعل الشرك لا يغفر إذا مات عليه، ثم مات على الشرك فإنه لا يغفر، بل صاحبه خلد في النار نعوذ بالله إذا مات عليه وهو ليس من أهل الفترة ولا من في حكمهم فإنه يخلد في النار نعوذ بالله. أما من مات على شيء من المعاصي لم يتب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء الله عفى عنه فضلا منه إحسانا، وإن شاء عذب على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتحميل والتمحيص يخرجه الله من النار فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى، خلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بخلود العاصي في النار، وقولهم باطل عند أهل الحق. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أدركني وقت صلاة الفجر ولم أوتر بعد فمتى أصلي الوتر؟ إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار، وإذا صلى الضحى كان أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار، قال عائشة رضي الله عنها صلى من النهار ثنتي عشر ركعة، لأن ورده في الغالب 11 ركعة، فإذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشر ركعة، يعني جبره في واحدة، يعني زاد واحدة صلى شيئا، سلم كل اثنتين عليه الصلاة والسلام.

قرأ في الثاني ثبت يد أبي لهب أو إن أعطيناك الكوثر فلا حرج فيها، لأن الترتيب في الاجتهاد باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ولأن عمر رضي الله عنه كان ربما قدم بعضها البعض، ربما قرأ في الركعتين السورة المتأخرة قبل السورة المتقدمة، وروي عنه أنه قرأ بالنحل في الأولى وبن يوسف في الثانية، يوسف قبلها في المصحف. المقصود أن هذا الترتيب مستحب، ولو قرأ في الصلاة أو خارجها بعض السور قبل التي قبلها فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأولى أن يسير على ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأن يرتب فيقرأ الآية السورة أو الآية ثم يقرأ السورة والآية التي في السورة بعدها، إلا إذا كان يتعلم الصبي ليتعلم يبدأ يقول على رب الناس ثم يقول يقول على رب الفلق ثم يقول والله أحد يعلمه الأستاذ بالسورة القصيرة قبل فلا حرج في ذلك للتعليم، يعني يبدأ بالاستغراق بالسورة القصيرة أسهل عليهم فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا، أرجو إرشادي إلى أسماء كتب طيبة تتحدث عن قصص الأنبياء وعن قصص الصحابة رضي الله عنهم. أرسلك أولا إلى أن تهتم بالقرآن العظيم، فهو أعظم القصص وأحسن القصص، قال فيه جل وعلا نحن نقص أحسن القصص، فيه قصص عن الأنبياء وأممهم وعن أهل الخير والشر، فهو أعظم كتاب وأحسن كتاب وأصدق كتاب، فأوصيك بالقرآن كثيرا وأن تعتني بالكتاب من تلاوته وتدبر معانيه. ثم بعد ذلك من أحسن الكتب في هذا الباب زاد المعاد بن القيم في حل خير العباد، والمجلدات الأولى من تاريخ ابن كثير في قصص النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخبار الصحابة، وكتابه كله طيب، البداية والنهاية كله طيب. وهناك كتاب مختصر للسيوطي سماه تاريخ الخلفاء فيه فائدة طيبة. وأوصيك أيضا بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن وهاب، والعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثلاثة الأصول للشيخ محمد، كشف الشبهات وعدم المشير الى الصلاه، كلها كتب مفيده. كذلك وصيت بمطالعه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فهو كتاب جيد مفيد، وفق الله الجميع. اللهم امين. يسال احد الاخوه المستمعين هو ميم عين كاف ويقول قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون؟ على ظاهرها الله فضل الناس بعضهم على بعض، هذا تاجر وهذا فقير وهذا تجارته أكثر من الآخر، وليس التاجر بنافع أمواله مماليكه بل ينفق عليهم ويحسن إليهم ولا يعطيهم أمواله، من يوفق عليهم ويسلم إليهم ويساعدهم ببعض المال، ومن طبيعة الإنسان أنه لا يدفع أمواله بمماليك، وهذا أمر معلوم بالفطرة والعقل كما دل عليه الشرع ودلت عليه الآية الكريمة. نعم. جزاكم الله خيرا. حجيت من مالي وكنت قد جمعته ولم أؤدي زكاته، هل حجي صحيح؟ نعم حجك صحيح والحمد لله، وعليك التوبة إلى الله، وعليك أن تؤدي الزكاة عما مضى، عليك التوبة والندم والعزم الصالح أن لا تعود، وعليك أداء الزكاة على السنوات الماضية، وحجك صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز